لقد سمعت منكم ان الكتاب كتابي حياتنا الجنسيه وهي سؤالات الجنس ممنوع ولكن هي كانت موجوده في المكتبات بالقرى والمسلم وبكثره كلما نبذت جاءت كميه اخرى ولا ما هو رايكم في هذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.